هل هو صحيح الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ثوبان في قصة بنت هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يدها خواتيم كبار من ذهب جعل يضرب يدها بعصية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ إن صح هذا فهل يدل على تحريم الذهب المحلق على النساء؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. أما الذهب المحلق فقد قال بذلك بعض أهل العلم ومن الصحابة يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وربما عن غيره والذي استقر عليه العمل عند عامة أهل العلم أنه لا يحرم على المرأة أن تتحلى بالذهب أو الفضة ولو كان محلقا، وإنما الخلاف القوي في أمر الزكاة إذا بلغ الحلي نصابا تاما. وهذه الفتخات التي قال النبي عليه الصلاة والسلام بشأنها ما قال وقال في المسكتين مسكتان من النار إلا لأنها كانت غليظة وتفوق النصاب ما في الحديث من المقال، ويشد أجرها الحديث إذا بلغ نصابا. الأحاديث الأخر الذي فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، هذه الأحاديث الصحيحة تؤيد ما جاء في معنى الأحاديث الخاصة بالحلي ونحوه، لأن تلك الأحاديث أجملت كل ذهب وكل فضة، والشرط أن يكون نصابا، وما دون ذلك فلم يثبت اشتراط عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس. وفي المسألة خلاف طويل عريض الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.